بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. طبعا على أي طالب علم قبل بداية طالب العلم عليه يجب عليه أن يعلم ما هي أقسام العلم الشرعي وأيهما يقدم وأيهما يؤخر حتى لا يدخل في علم من حقه التأخير فيهتم به ويؤخر علما حقه التقديم. فلو نظرنا من تلك النظرة للعلوم الشرعية هنجدها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علوم آلة، علوم غاية، علوم متممات. متممات علوم الآلة دي أول علم فيها هو حفظ القرآن. يعني إيه علم آلة؟ أنا لو شغلنا الجوال عايز أعمل مكتب ذاكرة، هيكفي عندي الخشب ولا لازم معايا آلات؟ أزميل وشاكوش الآلة لا أشتغل بيها. فأنا العلم الشرعي يستمد منين؟ من القرآن والسنة. يبقى أول آلة هطلع منها الأحكام الشرعية هو القرآن والسنة، يبقى لازم يكون عندي وفرة في القرآن والسنة. لو ما عنديش حفظ للقرآن والسنة ووفرة في نصوص الشريعة هيكون عندي فقر في الأحكام الشرعية، إن هي مسألة معادلة توازن. عندي كسرة هنا هيكون عندي وفرة في الأحكام الشرعية، ما عنديش وفرة هنا هيكون عندي وفرة ولكن في الرأي مش في الحكم الشرعي المعتمد على الكتاب والسنة. ولذلك مدارس الرأي في العراق وغيرها من المدارس الفقهية كانت تعتمد على الرأي وتزم أهل الحديث، كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضل ذكر قال بعض أهل العلم عنه إنهم أعيتهم النصوص أن يحفظوها وأن يفهموها فذموا الحديث وأهل واعتمدوا الرأي. ليه؟ هم ما عندهمش قدرة على أن هم يحفظوا النصوص الشرعية وما عندهمش قدرة على فهم النصوص الشرعية، فبدأوا يعتمدوا الرأي والقياس ويردوا النصوص الشرعية أو يحكموا بصحتها بموافقتها للرأي والقياس. يبقى أول آلة عندي حفظ القرآن، ثاني آلة حفظ السنة. طبعا حفظ القرآن لو أنا مش حفظ القرآن أستطيع أن أصل لأي نص في القرآن في أي وقت، يعني النصوص حاضرة في دماغي بصفة دايما. يعني لو أنا ما عنديش قدرة أن أنا أحفظ القرآن وأعياني حفظ القرآن لكن النصوص حاضرة، وهذا لا يكون إلا بالممارسة والتعود على قراءة القرآن. الورد اليومي ليك، لو أن لك وردا يوميا في القرآن لك وردا يوميا في كتب السنة ستكون النصوص وإن لم تحفظها نصا ولكن تستطيع إحضار النص في أي وقت، معناها حاضر في ذهنك. طب القرآن وعارفين الورد بتاعه، السنة إزاي أعمل ورد؟ المفترض أن طالب العلم ليه ورد ثابت في السنة. طب هدخل في السنة، هدخل في البخاري ولا مسلم؟ هدخل في الصحيح، هدخل في السنن. طب ايه الصحيح وايه الضعيف؟ اقول لك كبدايه اترك هذا كله كبدايه، لكن مش معنى هذا تقليل من هذا من تلك الكتب، ولكن حتى تتبنى عندك ملك وابدا بكتاب ذا صحيح الجامع للشيخ الالباني رحمه الله عليه، الكتاب مجلدين خدت بال حضرتك، اقرا منه كل يوم 500 حديث. 500 حديث اول يوم اول مره هتاخد منك ساعة، أول مرة هتاخد منك ساعة وما تفكرش في معنى الحديث، يعني مش تقعد تمسك الحديث فكر في معناه، لا أنا عايزك تقرأ بس. اختم الكتاب وهاته تاني، اختم الكتاب زي ما بنختم القرآن ونجيب القرآن تاني، اختم الكتاب هاته تاني، ابدأ فكر في معاني الأحاديث في المرة الثالثة، هتلاقي ال 500 حديث اللي كانوا بياخدوا منك ساعة بياخدوا منك نص ساعة. ايه؟ اعتدت على الحديث، خدت بالك؟ وبتحفظ أحاديث صحيحة فقط. بعد كده ابدأ فكر في معاني الأحاديث. يبقى عندك دربة إنك تستنبط الأحكام، ولكن طبعا الأحكام دي ما تطلعهاش لحد غيرك، ليك أنت لسه في البداية. خدت بالك؟ لأن ممكن نصوص تجتمع مع بعضها تخرج لك حكما، أنت معاك نص واحد. صح ولا لا؟ ممكن النص يكون معاك منسوخ. ولكن انت بتدرب نفسك على الاستنباط، في نفس الوقت هتجمع حصيله علميه في وقت قليل من اللي انت بتعمله. بعد ما تخلص المره العشرين في الكتاب او الثلاثين في الكتاب ابدا ادخل في صحيح مسلم، وبعد صحيح البخاري، بعد كده ادخل في كتب السنه السنن الاربعه، كتب السنن الاربعه هتجد الصحيح اللي فيهم كله موجود في صحيح الجامع. صحيح اللي فيه كله موجود في صحيح الجامع. ولكن هتعتاد على اللفظ اللي موجود في كل كتاب. وبرضه مش هتاخد الكتاب الواحد هتعمل لنفسك ورد فيه مره واحده. انت هتاخد الكتاب تعمل لنفسك ورد فيه ده. بالطريقه دي بسهوله جدا هتحصل كم كبير من النصوص الشرعيه. وفي نفس الوقت بتدرب نفسك على استخراج الاحكام الشرعيه وفق القواعد اللي انت بتدرسها، فبقى عندك ايه؟ وفره. لما تيجي تتكلم في حكم شرعي سهل انك تستحضر فيه النصوص. طبعا ده لا يغنينا عن حفظ المتون. يعني لو شيخ بيشرح لك مثلا عمده الاحكام يلزم انك تحفظه. خدت بالك؟ دي مساله ثانيه غير اللي انا بتكلم فيها خالص. يعني حفظ المتون حاجه واللي انا بتكلم فيه حاجه ثانيه. انا بتكلم كسياق عام ليوم طالب العلم. انت لو صحيت الفجر قعدت خدت ورد القران بتاعك وورد السنه ممكن قبل الساعه 7 تكون خلصت. صحيح ولا لا؟ ماشي؟ بعد القرآن والسنة معانا علم أصول الفقه. لأن علم أصول الفقه مهمته إيه؟ أن فائدته إن أنا بستنبط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. أنا معايا نصوص قرآن وسنة. بدخل بالقواعد أو الأدلة الإجمالية اللي هي قواعد أصول الفقه، بدخل بها على النص، بطلع حكم شرعي. الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة. القاعدة عندي أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. يبقى الحكم الشرعي اللي خرج به أن الصلاة واجبة. يبقى لا فقه بدون علم أصول. طبعا الكلام اللي أنا بقوله ده بالنسبة لطالب العلم. لكن الراجل العادي مش هقول له ادرس أصول فقه الأول. لا، ادرس الواجبات، احفظ، اعرف الواجبات عليك، فروض الأعيان عليك وخلاص. لكن لطالب العلم لابد من أصول الفقه أولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وبعض أهل العلم اختلفوا في المسألة دي، أيهما يقدم، أصول الفقه أم الفقه؟ والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح شرح نظم الورقات أشار إلى ذلك. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أشار إلى ذلك. ولكن والشيخ ابن عثيمين قال الفقه يقدم، ولكن هقدم الفقه، طب هشتغل فيه إزاي؟ الفقه كله مسائل خلاف. الإجماعات في الفقه قليلة جدا. كتاب الإجماع لابن المنذر الكشكول ده يعمل منه ثلاث كتب. ده ايه؟ والطبعه اللي موجوده التحقيق، يعني نص الصفحه هامش. خدتوا بالكم؟ يعني لا تكاد تكمل 100 مساله في الفقه فيها اجماع، وباقي المسائل كلها خلاف. طب انا لو معيش ملكه يبقى هفضل مقلد، حافظ الامام فلان قال، امام فلان قال. الكلام ده انا ممكن احفظه العيل عنده 5 سنين، الاطفال اللي عندهم ملكه للحفظ. بدل لا استطيع ان اميز، ما الفائده؟ هذا ليس تحقير للحفظ. لا، طالب العلم يجب عليه ان يحفظ. الحفظ كالفهم، ولكن حفظ بدون فهم لا فائده منه. ايضا علم مصطلح الحديث من علوم الاله. لان علم مصطلح الحديث به يميز الصحيح من الضعيف. ولو أن ليس لي علاقة بعلم الحديث ولا أستطيع الحكم على الحديث، ربما أبني أحكام أو قواعد على نصوص ضعيفة، فحينما آتي للكلام بها يقال لها أن النص المبني عليه قاعدة ضعيفة، يبقى قاعدة بطلت، الأحكام التي ترتبت على القاعدة كلها باطلة، يبقى أنا أتعبت نفسي وكل الكلام اللي بسعى فيه باطل. وهذا لو أنك فتحت كتب الفقهاء تجد لضعفهم في الحديث وقعوا في مثل ذلك. أغلب الفقهاء القدامى ما لهمش علاقة بعلم الحديث، خاصة الكتب المذهبية. لما تفتح الكتب المذهبية اللي تتعلق بالمذاهب ممكن تمسك الكتاب من أوله لآخره ما تلاقيش فيه 5 6 أحاديث. خدت بالك؟ كتاب مجلد زي كفاية الأخيار ممكن ما تطلعش من الكتاب كله. طبعا في طبعا مجلد وفي طبعات اكتر من كده. ممكن ما تطلعش من الكتاب كله 100 حديث. 100 حديث وآية. لكن هو بيهتم بإيه؟ بنقل كلام علماء المذهب. طبعا هذا الكلام حفظ كلام أهل العلم على العين والرأس، ولكن بدون نصوص شرعية صحيحة. لا يسوى شيء. إنما كان ذلك والإمام إماما لاتباعه للكتاب والسنة. فأنت أخذت قولي وتركت ما كان سببا في إمامتي، فلا يسوى شيء. ماشي؟ ولذلك كان الشيخ مصطفى سلام الله يحفظه يا رب كان دائما يقول لنا علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث كالجناحين للطائر، لا يستطيع الطائر أن يطير بأحدهما دون الآخر. علم أصول الفقه بيميز لك الصحيح من الضعيف، وعلم أصول الحديث يميز لك الصحيح من الضعيف، وعلم أصول الفقه تقدر تستنبط به الأحكام الشرعية من النصوص الصحيحة. إذن لا تستطيع السير بأحدهما دون الآخر. أيضا علم النحو، أو مش علم النحو، علوم اللغة، علوم اللغة ليه علوم اللغة؟ النصوص الشرعية جاية بإيه؟ باللغة العربية. فأول شيء في فهم النصوص الشرعية هو تعلم اللغة. يعني أنا لما أجي أقول لك العام اسم جمع، اسم جنس جمع، لو أنت ما تعرفش اللغة، خدت بالك نحو أو صرف أو أو أو، الكلام ده كله بالنسبة لك هيبقى غريب. لما أجي أقول لك لا النافية تدخل على النكرة تعمل كذا، ولا الناهية بتدخل تعمل، طب أنت لا عارف إيه الفرق ما بين لا النهاية ولا النافية، هتطبق إزاي؟ خدت بالك؟ البلاغة، البيان، كل الحاجات دي بتفيدك في فهم القرآن وفهم الإيه؟ السنة. أيضا علوم القرآن وأصول التفسير. دول علمين مش علم واحد. علوم القرآن علم وأصول التفسير علم. لأنهم ينبني عليهم فهم كتاب الله عز وجل. ينبني عليهم فهم كتاب الله عز وجل. أيضا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والتاريخ هم من علوم القلب. لما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها التطبيق العملي للفقه، التطبيق العملي للعقيدة، التطبيق العملي للأخلاقية. فلما يكون عندك حصيلة قوية من السيرة لما تيجي تدخل في الفقه يبقى عندك النصوص القول ومعك الفعل، صح ولا لا؟ فتبني حكما شرعيا كده. ماشي؟ بعد كده علم علوم الغاية. علوم الغاية ده القسم الثاني. علوم الغاية اللي هي العقيدة، طبعا وأقصد بالعقيدة هنا ما يخص طالب العلم، لا أقصد أصلا الاعتقاد، أقصد ما زاد عن ذلك من تفصيل المسائل. في العقيدة الإجمالية إن أنا أؤمن بأركان الإيمان الستة على وجه الإجمال، وأؤمن بكل ما جاء عن الله ورسوله على وجه الإجمال اللي هو إيمان العوام. لكن طالب العلم مسائل العقيدة عنده تختلف، يبدأ يعرف كل مسألة بدليلها وإيه الخلاف اللي في المسألة والراجح وأقوال الفرق فيها وإزاي يرد على الفرق، دراسة أكاديمية للعقيدة. فده بيؤخر. لكن أصل العقيدة لا، أنا بدرسه قبل كل حاجة لأصلح قلبي، ولأن كل العلوم الشرعية تبنى عليه، لأن التوحيد هو الإخلاص، صح؟ التوحيد يدعو للإخلاص، والإخلاص شرط في صحة الأعمال. يبقى أنا لازم أفرق. إحنا بنتكلم كطالب علم وما يخص طالب العلم. يبقى أول علم من علوم الغاية العقيدة، ثاني علم الفقه، وأقصد أيضا ما كان من فروض الكفايات التوسع في علم الفقه ودراسة المذاهب والخلاف والراجح والمرجوح إلى آخره. علم الحديث، وعلم الحديث هنا أقصد به متون النصوص ولست أقصد مصطلح الحديث، يعني درس في صحيح البخاري، درس في صحيح مسلم، درس في أبو داود، درس في ابن ماجه، هكذا. ده اسمه الحديث، شرح كتب شروح الحديث. أيضا من علوم الغاية، من علوم المتممات حسن الخط، تعلم حسن الخط. طبعا لنا ولا أنت، لنا ولا أنت. كان بعض أهل العلم يقول دائما يخونني إذا احتجت إليه على خط. كان يكتب الشيء فإذا أراد الرجوع إليه لا يعرف أن يقرأ خط نفسه. وكان من بعض أهل العلم كان يأتي بمن يقرأ له خط نفسه، سبحان الله. ولكن طبعا حسن الخط هذا نعمة. شفت الشيخ مصطفى الله يحفظه كان يكتب لنا تحس ان هو بيرسم الكلمة وهو بيكتب، تحس ان هو بيرسم الكلمة. مرة انا داخل المصلى فكتب على الكتاب بتاعي ابو طلحة السلام، انا خطي وحش جدا، لي مين اللي كاتب الكلام ده؟ قلت له انا. ماسك النوته اللي معايا وكتب لي الف ب ت، قال لي اكتب لي نوت. هو فعلا الشيخ بيرسم، يعني تحس ان هو بيرسم مش بيكتب. ما شاء الله خطه جميل جدا، ربنا يحفظه. ايضا علم القراءات يعتبر من العلوم المتممات لطالب العلم عامه، لكن طبعا علم القراءات ممكن يكون علم اله للمفسر لمن اهتم بعلم التفسير واراد ان يتخصص في التفسير. يجب علي ان اتعلم علم ال صح؟ نسينا نقول من علوم الادوات ايضا التجويد. علوم الادوات التجويد يعينك على نطق القران نطقا صحيحا، صح ولا لا؟ ماشي؟ فعلم القراءات بالنسبه للمفسر قد يكون علم اله، لكن بالنسبه للطلب عامه هو يدخل في علم الايه؟ المتممات. ماشي؟ قبل ايضا البدء في الدرس في بعض التنبيهات نذكرها وبعد كده ندخل ان شاء الله على الدرس. اول حاجه في بالنسبه لاصول الفقه، احنا هنبدا نذكر امثله فقهيه لكل شيء بنتكلم فيه. في اصول الفقه المثال اللي هذكره ما يعنيش قولي، ولكن انا اذكره لشرح الايه؟ القاعده. ولكن قد يكون هذا النص اتيت به لتوضيح القاعده وهناك نصوص اخرى تتحكم في المساله، وانا اتكلم بنص واحد. فما ينفعش تخرج بعد الدرس تقول احمد رايه كذا على مثل ضربته في الاصول، لان احيانا الاصوليين ياتون بامثله لا تصلح. بمعنى تجده مثلا في القياس ياتي يقيس النبيذ على الخمر، خدت بالك؟ يقول بجامع العله اللي هو الاسكار، النبيذ يقول لك ما فيهوش نص. طبعا الكلام ده علميا خطا، علميا خطا، لان القاعده عندنا نص قاعده ان كل مسكر حمر، خدت بالك؟ ما دام انه ورد فيه نص اندرج هو مسكر واندرج تحت النص لا يصح فيه قياس، لا يصح فيه قياس، مش محتاج للقياس، انا عندي النص. القياس ده عند فقد النصوص في حق، النصوص موجوده بس انا مش عارفها، خدت بالك؟ اقيس. فتجدهم يذكروا تلك القاعده، هذه للتمثيل والتقريب، كما يقول العلامه الشنقيطي رحمه الله عليه في المذكره، يقول ان الامثله انما تاتي للتمثيل والتقريب والتفهيم، وقد يكون المثال في مكانه لا يصلح. يعني انا لو بتكلم في مساله شرعيه لا يصلح ان امثل بتلك الايه؟ بذلك المثال. فالمساله الفقهيه اللي انا هذكرها في اصول الفقه ليس بقول لي. ان شاء الله في علم الفقه عايز تنسب القول ليه براحتك. احنا ناخد اصول وفقه وعقيده. في اصول فقه اي مساله فقهيه احنا بنذكرها انا بذكر المثال اللي يصلح للقاعده دلوقتي، بحيث ان انا باين لك المساله. لكن طبعا مش هقدر في كل مثال اوضح لك الحكم الشرعي اللي بيدور على حواليه، يبقى احنا مش هناخد اصول فقه اصلا. ماشي؟ الحاجه الثانيه احنا هنذكر احيانا بعض الخلاف، ونذكر كلام اهل العلم، ونناقش كلام اهل العلم، ونبين الراجح من المرجوح. فيلزم من ذلك اننا سنخطئ بعض اقوال اهل العلم. ليس معنى ذلك اننا نسقط الامام او الشيخ او ايا كان منزلا، وانما نخطئ القول وصاحب القول فوق الراس. يعني مش معنى ان احنا نقول الامام ابو حنيفه مثلا اخطا في تلك المساله، الامام ابو حنيفه ده ملوش لازمه. لا، ده احنا لا نساوي التراب الذي كان يمشي عليه الامام. ولكن هذه مساله اخطا فيها. ومن الذي عصم من الخطا الا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالخطا وارد على الكل. فيجب ان نميز بين القائل وبين القول، ونفرق بينهم، لان الخلط يدخل في مشاكل كثيره لا نقدر عليها. ماشي؟ الامر الثالث انك مع دراستك للعلوم دي هتجد ان كثير من الناس اللي على الساحه المتصدرين والمشهورين لا يتقنون مثل تلك العلوم، فلا يجب علينا هدمه. انا مش هطلع الشيخ فلان ده ما بيعرف، ده لا بيعرف يعمل كذا ولا يعرف كذا، والكلام اللي بيقوله خطا اصوليا وحدسيا، الكلام ده هتستفيد منه ايه؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ولكن الصواب ان احنا نضع ايدينا في ايديهم ونرفعهم ونسدد خللهم ونصوب خطاهم. هذا هو الذي ينفع الدعوة، ليس من اللازم أن تكون أنت المتصدر، المهم أن الدعوة تسير. ليس من اللازم أن تبين خطأ فلان ليقال أنك أنت عالم وهو جاهل، هذا ليس بصحيح. ما يعنيني أن أهدم دعوة شيخ حوله آلاف، ولو أنني صوبته إليه لكان أفضل، لأنني لا أستطيع أن أسد الخلل الذي سيحدث بعد، وهذا خلل في عصرنا، في كثير من المتصدرين لطلبة العلم تجد كلامه هدم للرموز، وإن كانت تلك الرموز عند الناس وهو ليس برمز عندك كطالب علم، ممكن تستخدمه فيما يصلح، فيما هو يصلح فيه، وتسدد له خطأ وتصوب له. ماشي. الأمر الرابع والأهم بقى من الكلام ده كله هو الاهتمام بآداب طالب العلم. أنا عارف إن الشيخ طه الله يحفظه شرح لكم كتاب أصول طالب العلم بتاع الشيخ حمزة، ولكن الاهتمام بآداب طالب العلم أمر هام أهم من العلم نفسه. والله الساحة الإسلامية تموج الآن ليس من قلة العلم، ولكن من قلة الأدب. قلة الأدب من الطالب وإغفال أهل العلم لتعليم تلك المواد. حتى أن الدكتور فهد الجريوي الله يحفظه يا رب يقول: جلست كثيرا مع طلبة العلم نتناقش المناهج العلمية، فما وجدت أحدهم ينوه على مادة آداب الطالب. وهذا هو الذي جعل وضع الساحة الآن، تجد المدارس السلفية كل مدرسة وكأنها بالنسبة الأخرى جماعة مستقلة. الكلام ده أنا بقول لكم لأني اختلطت يعني تقريبا ب 90% من المدارس السلفية في مصر. تجد إن الشيخ بتاع المدرسة دي والشيخ بتاع المدرسة دي لا يقبلون بعض، ده دول الكبار، فما بالك باللي تحتيهم. طبعا تقبل ما تقبلش ده شيء يخص، ولكن قل إلزم طالبك بالأدب، ومهما كان بجوار الشيخ الآخر وما زال طفل يحبه. صحيح ولا لا؟ فلا يصح حينما أنقض قولا لعالم آخر سواء كان حيا أو ميتا أن أسخر منه، أو أن يشم الطالب مني أني أجهله. يعني المسألة مش مسألة مبارزة وأنا اللي أكون وغيري ما يكونش. طب بصوا ده في عصرنا، في عصر الأئمة، الإمام مالك رحمة الله عليه يقول لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وقال ابن وهب: نقلنا من مالك، نقلنا من أدب مالك أكثر مما نقلنا من علمه. ودي مهمة الشيخ أن تنقل سمته، يعني حتى ولو وضع العلم في الكتب، لو قلنا أنه يصح للطالب، لو افترضنا يعني أن يتعلم من الكتب بالاستقلال عن الشيخ، وأين سمت الشيخ؟ ولذلك السلف كانوا لا يأخذون عن أحد علما إلا إذا نظروا إلى صلاته. شوفوا هو بيصلي، اتفرجوا عليه وهو بيصلي، الراجل ده بيخشع في صلاته، الراجل ده بيصلي إزاي؟ ولا صلاته هي صلاة كده وخلاص؟ خشوعه في صلاته وحسن أدائه للصلاة ينم على إيمان في قلبه. والطالب كثيرا ما يتأثر بشيخه، حتى أن العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح الحلية يقول: من تأثر الطالب بالشيخ أن كثيرا من طلبة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كان يتأثر بالشيخ في خطه. يعني قال الشيخ بإيه؟ في خطه، خدت بالك؟ وإن كان خط الشيخ لم يكن بالجيد، ولكن من حبهم بالشيخ كانوا يقلدون خطه. وطبعا أنا أحذرك، إياك أن تقلد أحد، لا في مشيته، لا في أسلوبه في الكلام، لا في كتابته، ما تتأثر به من باب الغصب عنك هذا أمر يختلف، ولكن تتعمد أنك تتقمص شخصية الشيخ. هي شخصية الشيخ دي كويسة عشان هو الشيخ فلان، وأنت شخصيتك هتبقى كويسة لما تبقى فلان أو الشيخ فلان، لكن لما تقلد الشيخ أمر منكر، فالتقليد يدل على النقص. يعني أنا لما قلت شيخي مش معناه أن أنا حاجة كبيرة، ده يدل أنك في نفسك نقص تحتاج إلى ما يكملك، ولذلك تقلد. ولكنك لو أنك ترى في نفسك أنك أهلا لأن تعامل الناس بأخلاقك وأدابك وسماتك لكنت تعاملت به. فإياك والتقليد في أي شيء حتى في ترتيل القرآن، حتى أن الشيخ بكر أبو زيد حكم على التقليد في القرآن بأنه بدعة، أننا قال الشيخ فلان في صوتي والشيخ فلان، لأن هذا لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ولو كان جائزا لقلد الصحابة صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوجد أفضل من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة مضطردة، وضحت المسألة. قال ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدي السمت كما يتعلمون العلم، يعني زي ما بيتعلم العلم هو بيتعلم أدب وسمت الايه الشيء. وقال ابن المبارك عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث، قال الشافعي عنه: والله ما فضله الصحابة بشيء إلا بقتالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كل شمال الصحابة اللي كانوا بيحملوه كانت في عبد الله بن المبارك، وما كانش ليهم فضل على عبد الله بن المبارك إلا رؤيتهم النبي صلى الله عليه وسلم وعيشتهم. انت دور على أي باب من أبواب الخير هتجد عبد الله بن المبارك: ورع، زهد، إنفاق، قتال، تخفي في العبادة، علم، فقه، حديث، كان أمير المؤمنين في الحديث، أي باب هتلاقي فيه رحمة الله عليه. ابن المبارك يقول: قال لي مخلد بن الحسين: نحن إلى كثير من الأدب أحوج بنا إلى كثير من العلم. يعني إحنا محتاجين كثير من الأدب أفضل من إحنا نحتاج إلى كثير من الإيه من العلم. وقال أبو النضر الفقيه: سمعت البشنجي يقول: من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. من أراد الفقه والعلم بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله ورسوله. طبعا نحن نقول أننا سلفيون، فيجب علينا أن نسير على خطى السلف، وإلا ضللنا. وهذه خطاهم في طلب العلم، تعلم الأدب أولا. أنا واحد من الناس كنت أصنع لنفسي وردا في كتب الأدب يجب أن أقرأه قبل أن أزهق من المذاكرة. وأقعد لما تذاكر كتير تلاقي راسك وقفت، كنت على طول حاطط الكتاب ورا المخدة بتاعي في شرح العليا أو غيره من الكتب، أو مطلع كتاب أقعد أقرأ فيه لغاية أما راسي تفك أقوم راجع لمذاكرتي تاني. وكل ختمة للكتاب طبق خلق واحد، يعني لو هتختم الكتاب في خلال شهر طبق خلق واحد، اضغط على نفسك إنك تطبق خلق، هتخطئ مرة مرتين ثلاث، بعد ذلك سيكون سجية لك، ستكتسب ذلك الخلق. اللهم استعان. نبدأ في علم أصول الفقه إن شاء الله. في علم أصول الفقه أخذنا نشرح كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، نشرح الكتاب ده، واخترنا الكتاب ده عن كتاب الورقات لأن هذا الكتاب بأسلوب عصري سهل بالنسبة للطالب. الأمر الثاني أنه هو كتاب الورقات، ولكن الشيخ بسط الأسلوب وأصلح الأخطاء التي في كتاب الورقات التي وقع فيها الإمام الجوزي، فكان هذا الكتاب أصوب من كتاب الورقات، وليس في هذا تقليل لشأن الورقات، ولكن لأننا نريد أن ننتقل مراحل، يعني ننط مرحلة كبيرة، خدنا كتاب. لو إحنا عايزين ناخد كتاب وبعديه كتاب وبعديه كتاب، يبقى هنبدأ بالورقات وبعد كده وندخلكم في الكتاب. خدتوا بالكم ليه اخترنا الكتاب؟ اللهم صل. الأصول من علم الأصول للشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله. طبعا أي علم قبل البداية فيه لابد أن تأخذ تصورا عنه، لابد أن تأخذ تصورا عن ذلك العلم حتى تعرف مكانة ذلك العلم وعن مواضيع ذلك العلم ومسائله، حتى يتسنى لك هل أكمل في ذلك العلم أم لا، هل هذا العلم هو وقته الذي أدرسه فيه أم لا، صح؟ فأول شيء ندرسه في أي علم شرعي هو مبادئ ذلك العلم. أهل العلم جمعوا مبادئاً 10 لكل علم من العلوم، قال الصفار رحمه الله: إن مبادئ كل فن عشرة، إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمر، فضله ونسبة ونسبة نسبة نسبة، والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع، فمسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع ومن درى الجميع هذا الشرف. دول المبادئ الايه؟ العشرة الذين اجتمعهم الإمام الصفوان، وبعضهم ينظمهم بطريقة أخرى وترتيب آخر. المهم عندنا ايه؟ وبعض أهل العلم يزيدوا فيها شرف العلم، وشرف العلم بيدخل تحت فضله، صح ولا لا؟ فلا فائدة. بعض أهل العلم كالعلامة بكر بن عبد الله بن أبو زيد رحمه الله قال أنه شكك في أن أول قائل لتلك الأبيات هو الإمام الصفوان رحمه الله عليه، وذكر أناس أخر لا أذكرهم الآن، ولكن هذا الكلام موجود في هامش كتابه أصول التخريج، هامش كتابه أصول التخريج الجزء الأول لما تكلم عن المبادئ العشرة لإيه؟ لعلم أصول التخريج. أول شيء قال الحد، أول مبدأ الحد. يعني إيه الحد؟ يعني التعريف. المناطق بيسموا الحد بقول الشارح، قول الايه؟ الشارح. يعني ايه المناطق؟ اللي هم علماء المنطق. طبعا علماء المنطق ناخذ منهم القليل والكثير يرد عليهم، ماشي؟ بيسموه قول الشارح، يعني القول الشارح، يعني القول اللي بيشرح الايه؟ الشيء. لان الحد بيشرح، يعني لما اقول حد علم اصول الفقه، التعريف بتاع علم اصول الفقه هو يشرح كلمه اصول الفقه، صح؟ طبعا احنا ناخذ الحد على الإجمال ونشرحه إن شاء الله في محله. الحد هو العلم بالقواعد التي يستنبط بها الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. شرح الكلام ده إن شاء الله هناخده في الدرس الجاي لما نتعرض لتعريف علم أصول الفقه باعتبار مفرده، كلمة أصول لوحدها والفقه لوحدها، ويعتبر كلقب على علم، وهنشرح كل كلمه من كلمه، ماشي يا اخوانا؟ طب بعد كده، بعد الحد، موضوع علم اصول الفقه اللي هو المبدا الثاني، موضوع علم اصول الفقه. احنا قلنا يا اخوانا في التعريف ايه؟ هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحكام الشرعيه العمليه. يبقى موضوع ايه؟ استنباط الأحكام الشرعية العملية، صح؟ يبقى موضوعه هو استنباط. يعني استنباط استخراج الأحكام الشرعية العملية من أدلتها الإيه؟ التفصيل. وبيان مراتب الأدلة. وبيان مراتب الأدلة الشرعية ودلالاتها اللفظية، وحال المجتهد والمقلد. طبعا الكلام ده عناوين لأبواب، يعني مبحث كامل اسمه مبحث الدلالات تحت مثلا بتاع 20 مسألة. خدتوا بالكم؟ ده الدلالات، مبحث الأدلة تحت الأدلة الشرعية كلها، الكتاب والسنة وقول الصاحب والإجماع والقياس والاستصحاب، عشان ما تخضوش من الكلام. يعني الكلام ده كله هيأتي كلمة كلمة منه بالتفصيل، يمكن كل كلمة تقعد معانا مثلا 3-4 محاضرات قبل ما نخلص المباحث اللي تحتها. ماشي؟ عشان ما نتخضش بس. الحد المبدأ الثالث هو الثمرة. ايه الفايدة العايدة علينا من ان احنا نتعلم علم اصول الفقه؟ ماشي، وبعدين؟ طب انت عايز تعرف تستخرج دي ليه؟ حياتي احكام المفهوم. تمام. هو معرفة مراد الله ورسوله من كلامهم. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ونفس الكلام اللي انت بتقوله على فكرة. انت هتعرف تستخرج الاحكام قواعد سليمة، يبقى هو هتوصل لمراد الله عز وجل من النص الشرعي، صح ولا لا؟ ومعرفة مراد الله ورسوله في الكتاب والسنة أو من كلامهما كما تحب أنت. برضو من الثمرة للعلم أصول الفقه هو استخراج الأحكام الشرعية للمسائل المستحدثة في ضوء القواعد العملية الكلية. يعني اخواننا عندنا مثلا مسألة نقل الأعضاء. نقل الأعضاء دي ما كانتش أيام النبي صلى الله عليه وسلم. التبرع بالدم ما كانتش أيام النبي صلى الله عليه وسلم. المصارف البنوك ما كانتش أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في ضوء القواعد اللي احنا خرجناها من الشريعة نقدر نحكم على الحاجات دي، صح ولا لا؟ لو أنا ما عنديش قواعد كلية مش عارف أحكم على الكلام. القواعد دي بتيجي من علم أصول الفقه، والشق الثاني من علم أصول الفقه اللي هو علم المقاصد. دايما تسمعوا كتاب الموافقات بتاع الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، ده كتاب بيتكلم في علم المقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة هو ليه بتفهم، هو ليه ربنا لما أمرنا بده أمرنا بدي. يعني هو ما بتعرضش لكل مسألة، هو بيديك قواعد كلية. دي من ضمنها، خدت بالك؟ فعلم المقاصد وعلم اصول الفقه في ضوء الكلام ده لو انت هضمته تقدر تطلع حكم شرعي، تقدر تطلع حكم شرعي ليه؟ للمسائل دي. يعني علم اصول الفقه لو حبينا نشبهه بعلم الاقتصاد الاسلامي. علم الاقتصاد الاسلامي بيعمل ايه؟ هو مهمته اي عمليه اقتصاديه جديده يخرج لها حكم شرعي، صح؟ مش هو دي مهمه علم الاقتصاد الاسلامي؟ علم اصول الفقه اي حكم اي مساله جديده مهمته انه يطلع لها برضه حكم شرعي. خدتوا بالكم من المساله؟ علم الاقتصاد الاسلامي اي مساله اي شيء تجاري يخرج بيطلع له حكم شرعي في ضوء القواعد والنصوص اللي عنده، صح ولا لا؟ هو كذلك علم اصول الفقه. نقل اعضاء، قطع رقبه، هو ليه مهمته انه يطلع ايه؟ حكم شرعي. فيتابع الاحكام الايه؟ المستحدثة. وده من كمال الشريعة. الشريعة لو لم تكن كاملة ما استطاعت أن تلاحق على الأحكام، يعني النصوص الشرعية بجانب المسائل الموجودة تجد أن النصوص الشرعية قليلة جدا. النصوص الشرعية مش كتير، يعني اختلفوا في أحاديث الأحكام أكثر واحد ألف أحاديث الأحكام 6000 حديث. أنت عندك كم مسألة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا ومسائل مستحدثة؟ نعم؟ ولكن ستجد لكل مسألة أصل في الشريعة، وتجد نصا كأنه نزل لتلك المسألة، ولكن من هو الذي يدرك ذلك النص؟ هي دي مسألة. ماشي؟ وأيضا من ثمرة علم أصول الفقه أن الدارس لعلم أصول الفقه يكون على ثقة من كلام أهل العلم. أن الدارس لعلم أصول الفقه يكون على ثقة مما دونه العلماء. وأنه مبني على قواعد ثابتة ومقررة شرعا. يعني أنت لما تدرس قواعد الأصول مثلا وتيجي تسمع حد، مش هرجع بك لورا الشيخ الإسلام ابن تيمية والناس اللي ورا، لا تسمع واحد زي الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ما تقدرش تحذف كلمة من كلامه. ليه؟ الراجل ده ما بيتكلمش وخلاص، كلامه كله موزون بقواعد. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ما تلاقيش كلمة زيادة، بيتكلم في مسألة شرعية ما فيش كلمة زيادة ينفع تتحذف. خدت بالك؟ فتثق بالعالم وتثق بأهل العلم، لكن لو وجدت أن كلامه مضطرب، ولو كان أبلى يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلو أنه ذلك العالم أو ذلك الإمام أو القواعد التي عنده ليست مبنية على الكتاب والسنة، تجده في مسألة يقول بقول وفي المسألة الأخرى يقول بضده، كما هو الحال عند أهل الرأي لمن تدبر كتبه. ماشي؟ واضحة كده المسألة؟ برضو من ثمرة علم أصول الفقه العلم بأن شريعتنا، وعليكم السلام، العلم بأن شريعتنا صالحة لكل زمان ومكان، وأنها أتت لصالح البشرية. عليكم السلام ورحمة الله. وأنها أتت لصالح البشرية، وأنها ليست بعبء على البشر ولا تكليف ومشقة عليه. ازيك يا شيخ؟ ما اسمك؟ اسمك أحمد؟ إن شاء الله ربنا يحفظك. احنا بنشرح أصول الفقه. ماشي؟ إنما احنا قلنا أنها أتت لصالح البشر وأن هي مش عبء. وذلك لمن علم. يعني انتوا لما تبصوا للمعتزله، ويمكن الكلام ده انا قلت لكم قبل كده، المعتزله لما بييجوا يتكلموا عن احكام الشريعه، وعليكم السلام ورحمه الله، لما ممكن تغير الكرسي بحيث انك تسمع، يعني عايز تجيب الكرسي ده هنا تقعد هنا براحتك كما ماشي. لما نيجي نبص للمعتزله مثلا الذين انكروا غالب النصوص، تجدهم نظروا للاحكام الشرعيه انها تكليف، حتى أنهم قالوا أن الأحكام الشرعية أتت على غير مراد النفوس. يعني النفوس البشر، النفوس البشر تميل لشيء والأحكام الشرعية في اتجاه آخر، هي لم تأتي لصالحهم إنما أتت للمشقة، ولذلك سموها بالأحكام الإيه؟ التكليفية. قلت لك فيها أن عشان كده أقربوا المباح من الأحكام التكليفية، لأنه لك أن المباح ما فيش فيه مشقة. نعم. فكانت كتبت فيها أربعة فقط، لكن احنا عندنا ان هم خمسة. نعم. لكن أهل أنا مش هقول لكم أهل الإيمان، شوفوا الهرقل. هرقل لما في الحديث السابع في صحيح البخاري، لما كان معاوية بن أبي سفيان ومجموعة من العرب مسافرين في التجارة، فأتى به وسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 أسئلة، على ما أذكر أنهم 10 أسئلة، وسألهم عن قتالهم مع النبي، يعني قتال ودم، ثم سألهم سؤال، قال أيرتد أحد منهم عن ديني؟ قالوا لا. قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. ده نصراني يقول على الدين كده. والمعتزلة الذين ينسبون الإسلام يقولون أن الشريعة أتت لمشقة النفوس. طب لما نيجي نبص للشريعة، يعني مثلا الازدحام اللي احنا بنشوفه في الطرقات ده، احنا نص شرعي يحله، من كان عنده فضل ظهر فليعر به على من لا ظهر له. لو انا ماشي بالعربيه رايح في اتجاه يا اخوانا اللي رايح في الحته دي، عمرك ما تلاقي حد واقف على الاشاره. صح؟ مساله الصحراء والضيق في التكتل الاسكاني في مكان واحد، باب احياء المواد، اللي ياخد ارض ويحييها ويزرعها هي له. صح؟ لكن النهارده هو بيديك الارض، مجرد ما تصلحها ياخدها منك ليه هو. صح ولا لا؟ او اسم معانا فش. لا ده هو مش اسم حتى، هو بيقول لك شوف لك حته ثانيه عاجبك عاجبك مش عاجبك تدخل السجن. خدت بالك؟ ولذلك عندنا مصر كلنا احنا متركزين في كتله منطقه صغيره، الاخر يقول لك الاستحمام السكاني. لكن الشرع حل لك المشكله. اللي يصلح حته ارض هي ليه؟ انت قول كده هتلاقي الدنيا كلها بتصلح اراضي، وهتلاقي عندك انتاج زراعي وصناعه، هتلاقي عندك كل حاجه. صح ولا لا؟ ده الشرع جاي لصالح الناس ولم ياتي عبئا عليه. ماشي. المبدا الرابع نسبه ذلك العلم الى غيره. يعني ايه نسبته؟ يعني علاقه علم اصول الفقه بالعلوم الاخرى. العلاقه يا اما هي علاقه تضاد، يا اما علاقه تداخل، يا اما علاقه اختلاف او تراضي. صح ولا لا؟ لما نبص لعلم اصول الفقه هنجد ان العلاقه بينه وبين العلوم الشرعيه الاخرى علاقه تباين واختلاف. يعني علم اصول الفقه مختلف عن علم اصول الحديث، ولا هو هو علم اصول الحديث؟ علم اصول الفقه مختلف عن اصول التفسير، علم اصول الفقه مختلف عن الفقه نفسه. صح ولا لا؟ لان دي قواعد اجماليه، دي ادله تفصيليه، احكام تخرج من ادله تفصيليه، فده حاجه وده حاجه ثانيه. صح ولا لا؟ ده بالنسبه لو نظرنا لعلم اصول الفقه ككل نظره عموم. طب لو نظرنا له كتفصيل نظره خاصه، هنجد ان بعض مسائل علم اصول الفقه تتفق مع بعض المسائل في العلوم الاخرى. يعني مثلا مبحث السنه هتجد الاصوليين بيتعرضوا لبعض المسائل الحديثيه وبيتكلموا فيها اللي انت بتدرسها في مصطلح الحديث، المتواتر والاحاد والمرفوع، المرفوع حكما وانت يبقى والموقوف والفرق بين الموقوف والمرفوع وحجيه ده وحجيه ده، الكلام ده كله انت بتاخده في مصطلح الحديث. صح؟ مبحث الناسخ والمنسوخ بتاخده في مصطلح الحديث. محكم ومختلف الحديث والجمع عند التعرض بتاخده في مصطلح الحديث. خدت بالك؟ الكلام ده كله موجود في مصطلح الحديث. ده ايه؟ بعض المباحث. في مسائل في اصول الفقه متعلقه او مترادفه مع مسائل في العقيده. وده الدكتور محمد العروسي عامل كتاب اسمه المسائل المشتركه بين اصول الفقه واصول الدين، وغيره مؤلف الباب ده. ولكن هذا من اشهر الكتب. في مثلا لما نيجي نتكلم في مبحث الامر والنهي، صيغ الامر والنهي، مبحث الكلام، صفه الكلام عند اهل السنه والبدعه واهل البدعه. فلو نظرنا نظرة عموم لمباحث أصول الفقه ككل، هو بالنسبة لغيره من العلوم علاقته علاقة تباين واختلاف. يعني كل علم مستقل عن العلم الآخر. طب لو نظرنا نظرة خصوص لبعض المباحث وجدنا أن العلاقة علاقة ترادف. يعني المبحث ده هو المبحث ده. وأحيانا طبعا يعني في المسائل المحدثين والأصوليين اللي هي بتطرح في العلمين، في الاغلب المحدثين بيخالفوا الاصوليين فيه. في الاغلب طريقه الاصوليين في علم الحديث غير طريقه المحدثين. ولذلك ما تاخدش علم الحديث من واحد اصولي. خده من المحدث، والمحدث لازم يكون اصولي ولكن بطريقه المحدثين. اما تيجي تقرا في الحديث مثلا لشيخ الاسلام ابن تيميه غير لما تقرا لحد من علماء الحديث المتخصصين، وشيخ الاسلام ابن تيميه له باع في علم الحديث. ولكن شيخ الاسلام يميل للاصوليين والفقهاء في منهجه في الحديث. تيجي تمسك كتاب للشيخ مصطفى سلام او تسمع له شروحه في الحديث، تسمع شرح نهايه الاوطان للدكتور عمر الشيخ عمر فلاتة رحمه الله، شرح نهايه الاوطان، تستشعر ان هو الكلام الاصوليين ملوش علاقه بعلم الحديث. خدتوا بالكم؟ وده لان هو هذا تخصصه وهذا مجاله. يعني ليس بعوار فيه لانه لم يكمل احد. مفيش حد تخصص في كل علوم الشريعه على الاطلاق وبقى هو المبرز في ده وده وده، هذا من الصعب. ماشي. يبقى لما نكتب هنكتب لو اننا نظرنا لمباحث اصول الفقه على وجه العموم هنجد ان الايه ان النسب ان العلاقه علاقه تباين واختلاف. نعم. نسبته وبالنسبة للخصوص هنجد أن العلاقة علاقة ترادف نسبية لا مطلقة. طب المبدأ الخامس فضله. معلش يا اخوانا هو الكلام تقيل شوية بس أنا بحاول أبسطه قبل الإمكان، لكن لما ندخل في العلم نفسه الكلام أسهل من كده بكتير إن شاء الله. فضل علم أصول الفقه هو من حيث الفائدة من أفضل العلوم الشرعية. لأنه يقضي على النصوص الشرعية. وبالتالي يقضي على باقي العلوم. الكلام ده وضحه لنا الإمام ابن دقيق العيد في مقدمة كتاب الإمام. يقول ابن دقيق العيد: إن أصول الفقه هو الذي يقضي ولا يقضى عليه، والذي يقضي ولا يقضى عليه. كلام ابن دقيق العيد ده فين؟ في مقدمة كتابه الإلمام بأحاديث الأحكام. الإلمام بأحاديث الأحكام. رقم 6 المبدأ السادس واضعه. يعني واضعه يعني أول واحد صنف في علم أصول الفقه. لازم يا أخوانا نفرق بين التصنيف والوجود، في فرق بين إن أول واحد صنف مش معناه هو من أوجد العلم. تعرفين إن العلوم الشرعية أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها علم الشريعة، كانش في لا حاجة اسمها فقه ولا حاجة اسمها تفسير ولا حاجة اسمها عقيدة ولا كان في أصول فقه، لأن هم كانوا يستغنون عن ذلك. مش في حاجة اسمها لغة عربية، فالقواعد اللغة العربية اللي احنا بندرسها ما كانوش يعرفوا يعني المبتدأ والخبر، ولكن احنا خدنا القواعد دي من ألسنتهم. خدنا القواعد بتاعت مبتدأ مرفوع والخبر مرفوع من استعمالهم للغة، صح ولا لا؟ والذي يجهل تلك الجزئية يحكم على علوم الشريعة كعلم أصول فقه أو علم أصول حديث أو علم العقيدة يحكم ببدعيته. يقول لك ده أول واحد مصنف في الإمام الشافعي، يبقى ما كانش موجود أيام النبي والصحابة. خدت بالك؟ يبقى العلم ده محدث بدعة، ارميه على جنب. على فكرة الكلام ده موجود، مش بقلل. مش واخدينها في التجويد، مع الشيخ شيخ مفتن أول كتاب وصلنا وضع في التجويد في القرن الرابع الهجري، بس هل هو مش موجود من أيام؟ لا موجود. موجود لما فلازم نفرق ما بين التدوين والوجود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما قال: والله لا يدخلن احدكم الجنه عمله. ده لفظ عموم، الصحابه فهموا ان ده عام. قالوا: ولا انت يا رسول الله، يعني انت لك خصوصيه، لك حكم خاص فيحمل عمل خاص. قال ولا انت يا رسول الله، قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. يعني انا داخل في الحكم العام كان عنده، صح؟ لذلك قواعد أصول الفقه كلها احنا واخدينها مش من نصوص الشريعة. أنا لما تقرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمة الله عليه تجده لا يتكلم إلا بالكتاب والسنة ولغة العرب. كتاب والسنة ولغة العرب، خدت بالك؟ يبقى ازاي يكون ذلك العلم المحدث؟ الله المستعان. أول من وضع في هذا العلم على الراجح هو الإمام الشافعي رحمه الله، وذلك بتأليفه لكتاب الايه؟ الرسالة. كتاب الرسالة ده يا اخوانا قصته ان عبد الرحمن بن مهدي طبعا امير المؤمنين في الحديث، ارسل للامام الشافعي يطلب منه ان يضع له كتابا في الضوابط التي يفهم فيها النصوص الشرعية. فصنف الامام الشافعي رحمه الله كتاب الرسالة وارسله اليه، ولذلك سميت ايه؟ الرسالة. وهو كان في كتابين للرسالة، الرسالة القديمة العراقية ودي مش موجودة. ولما الإمام الشافعي جه مصر سعى صنف كتاب الرسالة من جديد، هي دي اللي موجودة بين إيدينا، وأفضل نسخة ليها وأفضل تحقيق تحقيق الشيخ أحمد شاكر، أفضل تحقيق ليها وتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. في تحقيقات تانية ليها، أنا اطلعت على بعض التحقيقات التانية، تحسش بالثقل العلمي اللي موجود في تعليقات الشيخ أحمد شاكر رحمة الله. طب المبدأ السابع اسمه يا اخوان علم الصلفة. المبدا الثامن استمداد، واحد من كتاب السلك، اي علم شرعي بدل هو علم شرعي بقى اول حاجه الكتاب والسلك، صح ولا لا؟ اثنين اللغه العربيه، بعض المشايخ الله يحفظهم كان ينكر ان علم اصول الفقه متاخد من اللغه العربيه، واللغه العربيه هو متاخد من الكتاب والسنه فقط. طب ما الكتاب والسنه هم اتوا باي لغه؟ طب انت لما تيجي تتكلم على العموم وتقول ان الكل تفيد العموم، زي ما قلت لكم اسم الجنس الجمعي، هو دي مش لازم يبقى عندي لغه عربيه عشان افهم الكلام ده؟ يبقى هي متاخده من اللغه العربيه، فانكاروا ان علم اصول الفقه يدخل فيه علم اللغه هذا ليس به ولا يقضح في تعظيمنا للكتاب والسنة. ماشي؟ بعد كده رقم 9 حكم، فرض كفاية على عموم الناس. يعني ايه فرض كفاية يا اخوانا؟ مين يقول يعني ايه فرض كفاية؟ يعني هو لو هو واجب على الكل، مجرد ان بعض الناس يقوم به والبعض ده يكون يكفي الناس في مكانه يسقط عن الايه؟ عن الباقي، زي صلاة الجنازة. لو ميت مات في منطقة فالواجب على الجميع تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، وده على أهل القرية كلهم. لكن لو قام به بعض أهل القرية سقط عن الآخرين، طب لو ما قامش بالبعض ده يأسم الجميع. كما يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أخشى أن يأسم الجميع في الدنيا. ماشي؟ فحكم فرض كفاية على عموم الناس، وفرض عين على من أراد الاجتهاد واستنباط النصوص. يبقى اللي عايز يتكلم في دين ربنا فرض عين عليه إن هو إيه؟ يتعلم علم أصول الفقه. المبدأ العاشر مسائله، مسائل علم أصول الفقه هي المباحث التي يستلزمها المجتهد ويستفيد منها ويستنبط الأحكام الشرعية على الرؤية التي يستلزمها المجتهد، يعني بيقيد بها المجتهد في فهم النصوص ويستفيد منها ويستنبط الأحكام الشرعية على الرؤية. ماشي كده المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه خلصت، الوقت بتاع أصول الفقه خلص. نبدأ في علم الفقه. طبعا هو علم الفقه الشيخ أبو حمزة عمل لكم مذكرة الفقه، أنا لم أطلع عليها حتى الآن، ولكن ما فهمته منه إن المذكرة دي هتبقى المسألة ودليلها، طريقتنا فيها هنمشي في المسألة، هنذكر المسألة ودليلها ونشرح شرح مجرد. ماشي؟ إلا